قعدت اضرب كف على كف بقى لما كان قاعدين بنتوضى على مية زمزم وبالعافية وبتقف في طابور والدنيا عشان تخرج تروح الخلاء ولا حاجة تبقى مشقة والدنيا كانت صعبة صعبة يعني. اول ما ريحتش حبتين مش شغال مش عارف تعمل اي حاجة قلت هو ده احنا يصلح لناش الا ده. فهو كذلك هو يعطي سبحانه وتعالى كل بقدر. إذن إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ثم هو لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. إيه يا جماعة خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار إيه المشكلة يعني حينفد من ملكه شيء من خزائنه شيء لما يدي الناس بكل احتياجاتهم لا ينفد. إذن لا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى بخلاف البشر. لا شك لو أنا اديتك مبلغ كبير جيت استلفت مني مثلا سلفة حتى يعني طلعتها كده بسخاوة نفس وخلاص هيبقى طول العمر فاكرهولك ده أنا مديله كذا فلا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. طيب وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى. الله ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فإذا سألت غير الله لم يرضى. عكس البشر أنا عارف أن أنت في حاجة وفي واحد آخر ممكن يديك فأعرف أن التاني كفاني أقول اللهم لك الحمد كفى الله المؤمنين القتال صح خلاص بقى يقولك الحمد لله تكفل بي فلان وخلاص يبقى الحمد لله أحسن النفس شحيحة. أما هو سبحانه فإذا ركنت إلى غيره غضب مش عايز تاخدها من عندي ليه. انت مثلا تريد اي شيء من الدنيا عايز شوية فلوس علشان خاطر تتجوز فقاعد تضرب في الارض اكباد الابل وتعمل وتسوي راكن بقلبك على والدك ولا اخوك ولا صاحبك ولا الشغلانة دي هي اللي هتجيب لك الفلوس الكتيرة قلبك مركون عليها فيكيلك اليها وكأنه يسألك لماذا لا تسألني مش عايز تاخدها مني ليه انا مش عايز منك حاجة انا عايزك ترفع ايديك وتطلب وسترى اي كرم بعد كرم ربك. فاذا رفعت حاجة الى غيره لا يرضى واذا جفي يا صعب قوي جفي يعني اعرضت عنه وتجافيت عنه اعرض ونأى بجانبه جفاء. امتى اخر مرة فاكرها كنت بين ايديه وبتفضفض له وبتطلع من جواك وبتناجيه واستشعرت قربه واستشعرت مدى فضله اخر مره كانت امتى دي؟ ام حل بنا الجفاء. هذا دلالة على ان القلب صار بارد قاسي. قلب بارد مش حاسس فجفى فاجدب ما بقاش في قحط خلاص ما بقاش في طلع حاجة. فإذا جفي عاتب عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسن الظن. هي دي لما تعرض عنه ظلمك في إيه؟ إيه المشكلة الكبيرة اللي ربنا عملها في حقك؟ فإذا جفي عاتب مش عايز تجيلي ليه؟ عملت فيك إيه؟ ومن لاذ به والتجأ لا يضيعه ولا يخذله. من ذا الذي التجأ إليه فما عرف طريق العز ومن الذي لاذ به فوكله إلى غيره يغنيه عن الوسائط والشفعاء بل إذا اتخذ واسطة بينه وبينه كان هذا عنده شديدا. تحط وسطة ليه؟ مفيش بيني وبينك حجاب. أنت عبدي خلقتك وأعلم سرك وجهرك وأعلم ما يصلحك مما يفسدك فيغنيه عن الوسائط والشفعاء. فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف بل هكذا بسخاوة النفس فهذا الكريم المطلق وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه. فالكريم هو كثير الخير